السلام عليكم. عام 74 في عسكري كان يداوم في مستشفى الفروانية في الكويت، وأول كانوا يخلون المحققين اللي داخل المستشفيات هم من العساكر اللي يكون رتبته وكيل، وكيل ضابط يعني أعلى رتبة من الشرطة يعني، فيخلونه محقق يكون ماسك مكتب التحقيق اللي داخل المستشفيات في حال إذا تم الاشتباه في أي حالة يعني إنها تكون شبهة جنائية أو كذا، يبلغ فيها السلطات الأمنية ويأخذ إجراءاته في التحقيق. فهذا الشخص كان واقف عند باب المستشفى بسيارته منتظر بس شوي، يعني قاعد يرتب نفسه بينزل عشان يستلم مكان زميله اللي ماخذ الزامن اللي قبله. وهو واقف عند باب المستشفى ولا تجي سيارة من نوع البوكس، الشفر البوكس القديم هذا، صالون لكن بوكس، ومحملة أغراض الدنيا فوق السيارة، وقفت عند باب المستشفى. نزل رجال وزوجته من الجنسية المصرية وفتحوا الباب الخلفي ونزلوا بنت عمرها تقريبا 12-13 سنة شايلينها ويركضون فيها داخل المستشفى، الظاهر بنتهم أو فيها شيء. هذا المحقق قاعد يطالع المنظر يعني، وهو إلى الآن ما استلم زامة يعني. المهم فقاعد وظهر يدخن ولا شيء، فجاء الوقت انه ينزل ويدخل للمستشفى يستلم الزام مكان صاحبه. اول ما نزل من السيارة ولا هذول قعدوا تقريبا 10 دقائق ربع ساعة، رجعوا يركضون وركبوا السيارة البوكس هذا المحملة اغراضهم وحركوا. استغرب قال هذا بسم الله توهم نزلين بنتهم وش فيهم تركوهم مشوا. المهم نزل وراح لصاحب المحقق، مرحبا مرحبا شلونك، قال شنو في ما في عندك وكذا، في قضايا مستلمها شيء؟ قال والله في حالة توها وصلت بس بنتهم وطايحة زالقة في الحمام تكرم ومتعورة، ودخلوها لانعاش لانها ماني عارف اذا هي حي ولا لا، توها دخلوها يحاولون فيها شوي. هذا قاعد يتذكر قال مصريين يعني واحد وزوجته وشايلين بنتهم؟ قال ايه. قال صدق توني شفت سيارتهم، ترى محملين اغراضهم شكلهم يسافرون، وترى طلعوا وركبوا. قال لم تكلم جد انت؟ قام المحقق هذا اللي استلم الحالة يدور عليهم ولا فعلا هربانين من المستشفى. دخل عند الانعاش قالوا يبا البنت متوفية، حاول ما في البنت متوفية، قلنا لك من الأول، أول ما جابوها قلنا هذا يبا البنت صايرة لونها أزرق أكيد خلاص ما في، هذا متوفية صار لها كم يعني ساعة ساعتين. أو ينصدم المحقق الحين ما عنده حتى بيانات هذه البنت، ما عنده، دخلوها على سرعة وهذا خطأ في الإجراءات أنتم عارفين، لكن في سبيل إنقاذ روح الإنسان قالوا يا معود خلنا ندخلها الحين ننقذها وبعدين الأوراق والمستندات المطلوبة يعني. أهم شيء حياة الإنسان، لكن هذول فلتوا. قال شفت شكلهم كذا؟ قال لا سيارتهم بوكس شكلها كذا لونها كذا محملين أغراض ويبلغون السلطات الأمنية. هذا يقول أنا يعني ما عرفتهم يعني ما أعرف شنو جنسيتهم، لكن إشكالهم مصريين يعني واحد وزوجته. هذا قال إيه صح أنا شفتهم وكلموني وبنتهم مصرية أنا توني مدخلها يعني. المهم عمموا في العمليات على المنافذ في سيارة بوكس شكلها كذا كذا يسوقها واحد مصري ومعاه زوجته محملين أغراضهم وكذا، امنعوهم من الخروج. بعد ساعة ونص ساعتين ولا ماسكينهم على منفذ النويصيب عندنا في الكويت، هذول اللي بيدخلون السعودية ومن السعودية يبي يروحون لجدة ومن جدة يحملون سيارتهم باخرة لمصر. هذا اللي بيروحون بالسيارة كانوا يروحون كذي، بس بالجوازات صادوهم. ايه احنا عملنا ايه؟ قالوا شنو عملتوا ايه؟ انتم مو اللي من شوي قبل ساعتين كنتم في مستشفى الفرانية؟ هني حسوا انه راح ينكشفون. ردوهم احالهم لجهة اختصاص يحققوا معاه. والمحقق في المستشفى كتب تقرير قال لي يبا جابوها لنا متوفية، لكن احنا عشان نحاول، وهم قالوا لا لسه هي طايحة يعني، لسه قلنا لسه خنحاول فيها، لكن البنت مبين انها ميتة. شالوا الجثة ودوها للطب الشرعي، امسكوا هذا الرجل اللي هو المصري وزوجته، طلع اسمه عاصم وهذا معلم في مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية موجودة في خيطان إلى الآن ومشهورة جدا يعرفونها الخيطان، وزوجته كذلك مدرسة اسمها صفاء في مدرسة الفروانية المتوسطة، وإلى الآن المدرسة موجودة ويعرفونها أهل الفروانية مدرسين. سألهم محقق أول شيء، بنتكم اللي رميتوها في المستشفى ليش؟ قالوا والله هي زلت قدمها في الحمام وطاحت على رأسها وتوفت، وإحنا خفنا أن نتورط فوديناها المستشفى ممكن أن ينقذونها، وخفنا من المسؤولية هربنا. استغرب، في واحد بنته تموت مثلا يخاف من المسؤولية يهرب يطلع برا الكويت ويترك بنته في المستشفى؟ مستحيل. قال عطوني هوياتكم. لما عرف ان هذه مدرسة وهذا مدرس استغربوا، مدرسين يعني؟ انت دائما ترى حتى المحقق ووكيل نيابة اي جهة امنية او جهة قضائية او المدرس لها احترامه يعني، والمدرس يا اخي على طول تستبعد ان يرتكب جريمة ولا يعني تاخذه اول شيء على محمل يعني انه صادق بكلامه، وبعدين اذا ثبت العكس. قال حطونا هوياتكم، عارف ان هذا المدرسة الفلانية وهذه المدرسة الفلانية، لكن صدم ان هذه عمرها 30 وهذا العاصم عمره 31، والبنت اللي كانت في المستشفى ونقلوها الطب الشرعي عمرها 13 سنة. قال لهم زين عندكم اي اثبات حق البنت؟ قالوا لا. بنتكم؟ قالوا اه. قال شلون بنتكم عمر يعني انت هذه عمرها 30 وانت عمرك 31 يعني تزوجتوا عمركم 16 17 معقوله يعني؟ قال ها. قال شنو وين الحين؟ مو بنتكم؟ وين الاوراق؟ قالوا بصراحه هي مش بنتنا يعني. قال اجل شنو هذه؟ قال دي خدامه. فعلا في السبعينات كان مسموح انك تجيب خدامه او شغاله يعني من اي مكان في العالم اذا هي راغبه، ما عندهم مانع في الكويت يسووا لها اقامه انها جايه بانها كخادمه او شغاله في بيت. فهذول اللي هو صفاء وعاصم وهم جايين من مصر جايبين هالشغاله هذه معاهم، عمرها 13 سنه من عائله فقيره جدا وراتبها ولا شيء يعني، وبنت فقيرة تبي تعيش بس، فجابوها شغلوها عندهم عمرها 13 سنة. يعني لما جابوها كانوا قاعدين سنتين، يعني جابوها كان عمرها 11 سنة يعني. والله الشيء صراحة يقهر، هالحرمة المسكينة هذه جايبينها عمرها 11 سنة. قالوا زين يبا الحين مو بنتكم، شو اللي صار؟ قال زلت رجلها في الحمام وهي تنظف وطاحت على وشها وصار فيها نزيف وماتت. حاولنا واحنا خفنا بصراحة، فلمينا أغراضنا حطيناها على السيارة ووديناها لمستشفى الفروانية، واحنا قلنا خلاص احنا نعزل بقى ونمشي. قال لا والله تعزلوا زين اوكي، انتم محجوزين لحد ما نتأكد يجي تقرير الطب الشرعي. جاهم تقرير الطب الشرعي يبكي. تقرير الطب الشرعي يقول اول شيء البنت لما جابوها كانوا لافين راسها من نفس الحجاب لكن مربوط ربط. البنت صلعاء. شلون صلعاء؟ كان صلعاء يعني في احد مثلا قاص شعرها ولا محلق شعرها بماكينه حلاقه؟ قال لا صلعاء. شلون صلعاء؟ صلعاء يعني حسبي الله ونعم الوكيل، يعني مشلعين شعر راسها منتفينه تنتف شعر راسها، مو مخلين براسها ولا شعرها. الله اكبر. زين، البنت فيها كدمات، والكدمات هذه قديمه، كدمات ترجع الى شهر واسبوعين وثلاث وكذا واكثر، في الرأس وفي الظهر وفي الرجل وفي اليدين وفي كذا. ولا كانت هذه الضربات هي أسباب الوفاة، لأن سبب الوفاة هو ضربة في الرأس من الخلف. أرجع مرة ثانية، يحققون مع المدرس والمدرسة المربين الأفاضل. يبا شو السالفة؟ تكلموا. الزوجة قالت والله أنا ما أعرف شو، هو جوزي اللي شافها لما كانت ميتة جوا الحمام وكذا. راح حق زوجها عاصم، تكلمي عاصم. زوجتك تقول أنت تدري بالموضوع؟ قال هي قالت كده. قالوا لا نعم. قال أنا مش عاوز أورط نفسي وأنا حقول لكم الحقيقة. قالوا له شنو؟ قال بصراحة هي جوزتي اللي عملت كل حاجة. شلون؟ قال من جبناها من مصر من سنتين، وزوجتي تعامل معاها تعامل سيء جدا، تضربها، ما تخليها تنام، ما تخليها تاكل، ما تخليها ابدا تعيش حياتها، والبنت متعذبة معانا. وانا صراحة كنت دائما اقول لها يعني بلاش شغالة، احنا عاوزين فيها ايه يعني، وخلاص والحمد لله، وانت شغالة مدرسة وانا مدرس والبيت ما في حد، يعني مش ضروري شغالة، خليها، حرام عليك يعني، انت كلها تعذبينها وتضربيها، إذا أنت مش طايقاها خلاص رجعيها. تقول لا أنا اشتريتها. شلون اشتريتيها؟ قال أصلي أنا لما جبنا أوراقها وعملناها كشغالة عندنا هنا في الكويت، جوزتي كانت دافعة مبلغ حق أسرتها في مصر وشاريتها مشترى، يعني دي المفروض تشتغل عندنا لحد ما تموت. الله أكبر. وقال هي مستعبدتها يعني، وكل ما كرهتها وعاوزة تمشيها تقول لا أنا دفع فيها فلوس، فطلع الحرة فيها المسكينة، وكل يوم تضربها. وفعلا كانت تقطع شعرها، والبنت كانت وهي صغيرة يعني شعرها طويل، وهي البنت كانت حلوة وكذي، لكن أصبحت اللهم يا كافي كأنها وحش. تقول لأن مرة من المرات كانت تناديها، والبنت مسكينة كلها قاعدة بغرفة بروحها يعني، قاعدة تمشط شعرها وكذا. المهم عصبت راحت قصت شعرها، وباقي من شعرها قعدت تنتف فيه، وأنا حاول أمسكها وأقول لها الله يخليك حرام عليك. تقول كان يطلع الدم من فروة رأسها، وغير الإهانات والضرب والجوع وغيره وغيره، إلى أن جاء اليوم اللي سلمت هالبنت هذه اللي اسمها فاطمة، إلى سلمت روحها لرب العالمين. كانت تنظف الحمام ومراتي بتنده عليها، وهذيك ما تسمع، دخلت عليها في الحمام وعدت تضرب فيها تضرب فيها لحد ما مسكتها من وشها يعني، وضربت راسها في الحيط، طاحت البنت ماتت. تقول بعد ما اندهت علي انا شفتها ميتة وتورطت، قلت لها انا لازم اهرب وانت تحملي اللي انت عملتي. قالت لا احنا نهرب مع بعض، خلينا نرميها عند باب المستشفى. فيقول لما نزلنا عند باب المستشفى شفنا في ناس وكذا، فعملنا نفسنا ان دي زي بنتنا وكذا، واحنا خايفين عليها. لما خذوها من عندنا الممرضات والاطباء ان يحاولوا يعملوا لها تنفس اصطناعي او كذا، لان احنا قلنا لهم ان لسه طايحه يعني. فاول ما دخلوها احنا هربنا وركبنا السياره علشان نهرب ونروح عن طريق السعوديه، وندخل من السعوديه نروح عن طريق جدة في عبارة ونهرب إلى مصر. المهم يوم صارت هالسالفة، ومن بعد هالسالفة على فكرة تشدد القانون في الكويت، ممنوع أحد يجيب شغالة عمرها أقل من 25 سنة أو 23 سنة، ممنوع. وصارت في قوانين وصارت في مسؤولية. مالكم بالطويلة، أحالوا عاصم وزوجته الله لا يبارك فيهم للمحاكمة، وحكموا على المدرسة اللي هي صفاء بالسجن 20 سنة، وعلى عاصم بعشر سنوات، لأن عاصم طلع يعني مشارك في جريمة ومو هو اللي نفذ الجريمة، لكن لأن زوجته اللي تم تصنيف القضية ضدها بأن ضرب أفضى إلى موت. يعني إيه ضربتها صحيح وكانت تعذبها صحيح، لكن ما كانت تقصد أنها تقتلها. لكن بعد الحكم هذا الأول قدروا أنهم يأخذون تنازل من أسرة البنت اللي هي فاطمة الله يرحمها من مصر، وعطوهم فلوس وذولك تنازلة وجابوا أبوها للكويت وتنازل هني في محكمة الكويت، وتم الحكم من جديد على صفاء بخمس سنوات، وتم تبرئة عاصم من الموضوع لأنه فعلا كان مجرد يعني ذنب الوحيد أنه هو تستر على زوجته. وهذه نهاية سالفتنا. يا ما في ناس انظلمت، يا ما في ناس ماتت والله ما حد تدري